في هذا المجلس كما طلب مني سيكون حول الفتن عاذنا الله وإياكم منها. نسأل الله أن ينجينا من مضلات الفتن. والفتن مأخوذة جمع فتنة، والفتنة مأخوذة من الفتن وهو إدخال الذهب في النار ليتبين صحيحه من رديئه، جيده من رديئه، ففيها معنى الاختبار. ولذلك قال الحافظ: محصل التعاريف التي ذكرت في الفتن أنها الاختبار، اختبار امتحان، وما يترتب على هذا الامتحان من سوء أو مكروه، سواء كان كفراً أو إثماً أو فجوراً أو فضيحة أو ما إلى ذلك، نعوذ بالله من كل هذه الأمور، هذه تسمى بالفتن. والله عز وجل قد بين هذا المعنى في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى أيضا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحانا، وإلينا ترجعون. فكما يكون الامتحان بالخير يكون بالشر أيضا. والفتن دركات والعياذ بالله، دركات. مما يدل على هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال رضي الله تعالى عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. الحديث بهذا القدر يدل على أن الفتن تتفاوت في خطورتها والعياذ بالله. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا، إلى آخر الحديث. لكن محل الشاهد أن الفتن منها الفتن الصغار ومنها الفتن الجسام العظام التي تموج كموج البحر. طيب، طبعا أكبر فتنة، وهي الفتنة العارمة، أكبر فتنة في الأرض هي فتنة الدجال، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أمر أكبر من الدجال. في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غير الدجال أخوفني عليكم. صحيح أن فتنة الدجال هي الفتنة العارمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غير الدجال أخوفني عليكم. فمما يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا من الفتن العظام الجسام التي تموج كموج البحر. وهذه الفتن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نبه على أصولها. فمثلا في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، لشدة تعلق الرجال بالنساء ولنقصان عقولهن. فيظهر هذا النقصان في مسالكهن، نسأل الله السلامة والعافية، في فتنة النساء، كذلك فتنة المال، فتنة المال. روى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، فتنة أمتي المال. هذا المال هو الذي أدى إلى الحروب، إلى التقاتل، إلى التدابر، إلى الكفر والفسوق، ربنا يكرمك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ننبه بس على نقاط، لأن الوقت لا يتسع للإفاضة في مثل هذه في مثل هذا الموضوع. فتنة أخرى ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. من هم الأئمة المضلون؟ كل منافق عليم اللسان. في المسند أيضا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. الله عز وجل بيّن أن أخطر شيء على هذه الأمة المنافقون، على الرغم من أنه قد ذكر اليهود على رأس القائمة السوداء: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لكن لما تحدث عن المنافقين عز وجل قال: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فعندنا فتنة النساء، وعندنا فتنة المال، وعندنا فتنة الأئمة المضلين، وعندنا فتنة حذر منها صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. الرياء بيفسد الأعمال. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة، يعني للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. شوف هيديك جزاء ولا لا. وكذلك في المسند الإمام أحمد من عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال من شاء الله أن يقول: يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذه رؤوس مواضيع النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظ في هذه الأحاديث أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. نسأل الله السلامة والعافية. فالفتن تتفاوت، هناك فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الطاعات، الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك الفتن الجسام التي ينبغي على المسلم أن يفر منها فرارا وأن يحرص على ألا يقع فيها، أن يحرص على ألا يقع فيها. قد يكون الإنسان مؤمنا حصل الإيمان ولكن لا تزال به الفتن حتى تخرجه عن الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على الإنسان المسلم أن يحافظ على إيمانه مستعينا بالله عز وجل، باذلا الغالي والرخيص في سبيل المحافظة على إيمانه وعلى دينه. لأنه كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يسلب الإيمان، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الإيمان الذي كان في قلبه قد يرفع بين عشية وضحاها كما في هذا الحديث، أو قد يرفع حين ينام نومة واحدة كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري. قال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، جذر الشيء جذره هو أصله الذي يمده بالحياة، كجذر النبات، تقول جذر أو جذر، هو أصله الذي يمده بالحياة. والأمانة هي الإيمان. الأمانة في هذا الحديث هي الأمانة التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الأحزاب، كما قال القاضي ابن العربي وغيره: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي التكليف. التكليف، طيب، التكليف لو تصفحت كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره ستجد أن أهل النجاة يوم القيامة وأهل الجنان هم أهل الإيمان والعمل الصالح. يبقى ضعها في صورة معادلة رياضية: التكليف يساوي الإيمان والعمل الصالح. أدي نمرة واحد. نمرة اثنين: العمل الصالح عند أهل السنة داخل في ماهية الإيمان، وإنما يعطف العمل الصالح على الإيمان لبيان أهميته، ده من باب عطف الخاص على العام، كقوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طب وجبريل وميكال عليهما السلام من الإيه؟ من الملائكة. فهذا من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته، أهمية الأعمال الصالحة. فإذا العمل الصالح داخل في ماهية الإيمان، حتى على قول أبي حنيفة أن العمل هو ثمرة الإيمان، فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال، مش كده؟ الإيمان شرط في صحة الأعمال، لو ضاع الإيمان فسدت الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نسأل الله السلامة والعافية. إذن الأمانة تساوي الإيمان زائد العمل الصالح، مع أن العمل الصالح داخل في ماهية الإيمان، فالأمانة يراد بها الإيمان. فحدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. لما دخل أو لما ترسخ الإيمان في القلوب جاءت التكاليف الشرعية على قلوب عامرة بالإيمان. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. فلذلك تحول هذا العلم الذي تعلموه لما جاء على قلوب سليمة عامرة بالإيمان، تحول إلى أعمال لازلنا نتحدث بها ونتعجب منها. ومن مسالك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سرعة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دي طريقة نزول الإيمان. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم، نومة واحدة فقط، ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. الوكت الثمار الذي يكون في اليدين عند القيام بعمل شاق، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة فيبقى أثرها مثل أثر المجل. مع تكرار هذا العمل الشاق تجد أن الإيه؟ الإيد بتتورم أو بتبقلل، بتبقلل زي ما صفى عليه الصلاة والسلام، فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك، حتى الجمر وقعت على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فنفط يعني انتفخ، فتراه متورما كبير الحجم، لكن هذه البقاليل التي تحدث عند الحريق إن شككتها لا تجد فيها شيئا إلا سائلا بسيطا اللي هو المصل الذي يقي هذا الموضع، موضع الحرق. فتصور هذا الرجل الذي كان قلبه عامرا بالإيمان، وتعلم كتاب الله عز وجل، وتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سلب الإيمان، فيبقى علم على اللسان فقط، يبقى علم على اللسان. ولذلك يقول الله عز وجل حاكيا عن المنافقين وعن صفاتهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فنفط فتراه منتبرا منتفقا وليس فيه شيء، خاوي والعياذ بالله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. نسأل الله أن يعافينا من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. فإذا هذا الإيمان قد يسلب من الإنسان بعد أن يعطاه، بعد أن يعطاه. فينبغي على الإنسان المسلم أن يسعى دائما في المحافظة على إيمانه هذا، ولو بإنفاق الغالي والرخيص. لا تسترخص شيئا في سبيل الحفاظ على دينك، فإن أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان هي المصيبة في الدين. روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. محل الشاهد بقى: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يبقى المصيبة في الدين هي أكبر المصائب للمعيشة، الضنك في الدنيا والعمى والعياذ بالله في الآخرة. فينبغي على كل مسلم أن يسعى دائما في الحفاظ على إيمانه. وقد جاءت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بهذا الأمر. أول شيء للنجاة من الفتن، خلينا نتكلم في هذه النقطة أولا، الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله تبارك وتعالى. أنت لا نجاة لك ولا فلاح لك إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. فالهداية بيده، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية بيده عز وجل. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث بقى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني سلوني الهداية فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو يحفر الخندق كان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والله لولا الله ما اهتدينا. فالهداية بيده عز وجل، فينبغي علينا أن نسأله الهداية دائما وأن نستعيذ به عز وجل من الفتن. تصور النبي عليه الصلاة والسلام يعني ندبنا إلى الاستعاذة من الفتن في دبر كل صلاة، قبل التسليم وبعد التسليم. أما قبل التسليم ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. بل ذهب طاووس رحمه الله إلى وجوب هذه الاستعاذة، لكن الصحيح ما عليه الجمهور أن هذه الاستعاذة مستحبة فقط وليست واجبة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا. فتنة المحيا كما قال الحافظ وغيره هي الجهالات والضلالات التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيا. فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة الممات قال بعض أهل العلم هي الفتنة التي تكون عند الاحتضار، وقال بعضهم بل هي الفتنة التي تكون في القبر حين يأتيه الملكان فيسألانه. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. ففتنة الممات الظاهر أنها الفتنة التي تكون في القبر، ولكن قال بعض أهل العلم هي التي تكون عند الاحتضار. وفتنة المحيا هي الفتنة، هي الجهالات والضلالات التي يتعرض لها الإنسان المسلم في حياته الدنيا. يبقى شوف أنت في كل صلاة تصليها: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. طيب، وبعد ما يسلم من الصلاة الإمام البخاري أورد حديثا، هذا الحديث بحثت عنه إلى أن وجدته في كتاب الجهاد، من هو شوف من حديث مصعب بن سعد أو عامر بن سعد بن أبي وقاص لا أتذكر، قال: كان سعد يعلمنا هؤلاء الكلمات رضي الله تعالى عنه ويتعاهدنا عليها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. من فتنة الدنيا برضه، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في دبر الصلوات المكتوبات. كان يقول دائما هذا في دبر الصلوات المكتوبة. لذلك كان سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سعد بن أبي وقاص، كان يعلم أولاده هؤلاء الكلمات ويتعاهدهم عليها. قلتم هذا الذكر أم لا؟ دعوتم بهذا الدعاء أم لا؟ حفظتموه أم لا؟ فشوف قبل ما ينصرف من الصلاة يستعيذ بالله من فتنة الدنيا، وبعد أن ينصرف من الصلاة يستعيذ بالله أيضا من إيه؟ من فتنة الدنيا. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. في حديث اختصام الملأ الأعلى، حديث اختصام الملأ الأعلى في الدعاء الذي أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نتعلمها ونحفظها. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون. يعني كان أنا سأقع في هذه الفتنة، أردت فتنة بقومي توفني منها غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. يبقى الإنسان دائما يستعيذ بالله من الفتن وهو خائف جدا، لأن الفتن كثيرة ومتتالية. الفتن متتالية، أنت عارف الحديث الذي ذكرناه عن ذكرته الآن منذ قليل عن حذيفة، لما قال عمر رضي الله تعالى عنه لحذيفة: ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر. في زيادة عند مسلم أن حذيفة قال: أجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير أعواده متجاورة، الحصيرة أعوادها متجاورة متلاصقة. فكذلك الفتن، عارف شريط السينما الفيلم مناظر تترى متلاحقة، فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، ثم تأتي التي تليها والتي تليها حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى الإنسان ده اللي بيتحكم فيه هواه والعياذ بالله. لماذا فعلت؟ يقول: والله مزاجي كده. كل واحد حر. المكلف لا يقول هذا أبدا. المكلف يعلم أنه عبد لله عز وجل. لما فعلت؟ يقول: قال الله عز وجل كذا. لما امتنعت؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. فأتحرك دائما في إطار قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الذي يتربى عليه المؤمن بخلاف منهج أهل الباطل والعياذ بالله. ولذلك هتشوف في الآخرة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يظنون أن المسألة فوضى. قالوا، شوف أهل الإيمان بقى: إن الله حرمهما على الكافرين. منهج يسير عليه، يسير دائما في إطار وفي حدود قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أمير المؤمنين في الحديث وإمام الورع والفقه سفيان الثوري، انظر إلى قوله هذا الذي أورده الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إيه المعنى؟ ستسأل عن أعمالك جميعها، فإن استطعت ألا تعمل عملا إلا بمستند شرعي حين توقف بين يدي الله عز وجل كما قال: وقفوهم إنهم مسؤولون. فحين يسألك عن هذا العمل تقول: يا رب، قال قلت في كتابك، قال رسولك صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أنت عبد، عبد مسؤول، وسيدك لا يغفل ولا ينام ولا ينسى. يعني ممكن السيد في الدنيا، ممكن العبد يختفي عنه شيء لحد ما ينساه وينسى إساءته، لكن الرب ليس كذلك. قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. ولا يمكن أبدا أن يتطرق إلى علمه، يعني علم الله عز وجل ليس كعلومنا. علومنا كانت مسبوقة بجهل، وليس علم الله عز وجل كذلك. وعلومنا يتطرق إليها النسيان، وليس علم الله عز وجل كذلك. فسيدك مطلع عليك في كل لحظة. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ويتحدث عن خطورة المعصية، المفروض أن الإنسان المسلم يستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه. فلما يجي يرتكب المعصية أحد أمرين، إما أنه متشكك في هذه العقيدة أن الله عز وجل مطلع عليه وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إما أنه متشكك في هذه العقيدة تبقى دي مصيبة، وإما أنه مؤمن بهذا ومع ذلك يعصي ربه عز وجل وهو يعلم علم اليقين أن الله مطلع عليه، هذا يؤدي إلى أن يفقد العبد الحياء من ربه تبارك وتعالى، يفقد الحياء، ومتى فقد الحياء هاصت المسائل عنده وانفرط عقده كما يقولون، لما رواه الإمام البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني كل نبي من الأنبياء كان يقول هذا لقومه، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن فقدت الحياء، الحياء ده المفروض أنه يبقى حاجز، المفروض أن الحياء ده يبقى حاجز للإنسان عن القبائح، عن القبائح، لكن لما الإنسان يتجرأ على معاصي الرب عز وجل وهو يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه فإن هذا يجرئه على الله تبارك وتعالى ويفقده الحياء شيئا فشيئا. فأول شيء الاستعانة دائما بالله تبارك وتعالى والخوف من الفتن. انت ما شفتش يعني لما تكون الفتن كثيرة ومتتالية ممكن إنسان ينجو من 10 فتن ويقع في الفتنة رقم 11، واحد يعني ينجو من جميع الفتن لحد ما يجي فتنة رقم 80 يقع فيها، يقع فيها. أما رأيت رجلا كنا نحسبه من الأخيار وكان مفتيا ثم بعد ذلك لما جلس أمام الطاغوت والطاغوت يقول: أنا أريد منكم أن تخرجوا خارج النصوص المقدسة دي، اخرجوا خارج، احنا عايزين نجدد الخطاب الديني ونجدد الدين لكن مش عارف تجدده الا ما تطلع بره النصوص المقدسه دي اللي هي الكتاب والسنه. والراجل قاعد يصفق له كالاهبل، وقد تجاوز 70 من عمره بل هو في 80، ورجل اخر كان وزيرا وانتهى الامر وعدى 80 وعلى وشك لقاء الله عز وجل. في مسند الامام احمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. لكن لما الرجل ده في 80 لو قلنا أنه هيقعد 100 سنة 120 سنة، لا 40 سنة اللي جايين بعد 80 زي السنين اللي فاتت هيبقوا زيها؟ لا يمكن، ده في هذا السن العجز والشيخوخة محتاج حد يحركه وحد يسنده وحد يوكله، بتبقى الحياة صعبة جدا. ولذلك النبي عليه السلام كان يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، كان يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر صلوات الله وسلامه عليه، في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي ذكرته آنفا. فإذا لابد أن الإنسان يبقى متحفز دائما و عامل حالة تعبئة، تعبئة للدفاع عن دينه مستعينا بالله عز وجل. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الفتن التي ذكرت، الفتن أو إما أن تكون الفتنة فتنة شهوة أو فتنة شبهة، فتنة شهوة أو فتنة شبهة. فتنة الشهوة دي زي النساء مثلا، النساء الأموال، فتنة الشهوة هي التي يخالف بها الأمر والنهي. ربنا يقول لك ما تبصش، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذكر أول حلقة في السلسلة وآخر حلقة. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نفس زي ما ورد في الآية بالضبط، يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة الإسلامي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. لكن هذا رأى امرأة جميلة فجعل ينظر إليها فوقع في الإيه؟ في المحظور. دي اسمها فتنة الشهوة، خالف بها النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية. لكن لو قال ما فيهاش حاجة أن أنا أنظر للنساء، إن الله جميل ونحب الجمال، يبقى دي اسمها فتنة الشبهة التي يعارض بها الخبر، دي مصيبة كبرى، دي هي المصيبة الكبرى. ففتنة الشهوة التي خالف بها الأمر والنهي تحتاج من الإنسان أن يربي نفسه دائما على تقوى الله عز وجل، الخوف من الله تبارك وتعالى. أنت هتنظر، لو أنك قاومت نفسك وغضضت بصرك إلى أن تمر هذه المرأة ستتعب إلى أن تمر، ثم بعد ذلك سينقطع تعبك، لأن الشيطان عمال يجيبك كده وأنت عايز تيجي كده، الشيطان عايز يجيبك ناحيتها كده. لكن الذي يطلق العنان لبصره ده هيعود يتعذب، تثار فيه كوامن الشر والعياذ بالله، تثار فيه كوامن الشر. فلو الإنسان دايما درب نفسه على الخوف من الله عالما بأن كل هذه الأمور تحصى عليه، ولا بد أن يؤدي الفاتورة، تدفع فاتورة الحساب كاملة كاملة، يعمل اللي هو انت عارف واحد داخل في مطعم وعمال يقول هات وهات وهات وهات وهات، وهو خارج يدفع بقى، يدفع كل حاجة انت خدتها. فكذلك حتى النظرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طب وفتنة الشبهة؟ فتنة الشبهة هذه تحتاج إلى العلم الصحيح، فتنة الشبهة هي التي تحتاج إلى العلم الصحيح. من عجب عندنا في مصر واحد اسمه إسلام البحيري تهجم على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. العجب في هذا إيه؟ مش إن هو بتهجم، الكفار موجودون في كل عصر من مصر، لكن العجب أن بعض الناس يقول يا أخي تصدق الكلام بتاعه كويس، الكلام بتاعه كويس. هذا لأنك لم تتحصن بالعلوم الشرعية الصحيحة فدخلت عليك مثل هذه الشبهات. أنت عارف دائما أهل الباطل يحاولون تشكيك أهل الحق في دينهم، ده مسلك قديم. شوف، قال المشركون، قال اليهود المشركين سألوا أصحاب محمد عن الشاة تصبح ميتا، من قتلها؟ توارد عند الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، من قتلها؟ فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قتلها. واحد عنده خروف صحي لقى ميت، مين اللي قتل الخروف ده؟ الله. فقالت اليهود ما يذبحه الله عز وجل بسكين من ذهب، تزعمون أنه ميت وأنه حرام، وما تذبحونه أنتم بأيديكم تزعمون أنكم زكيتموه وأنه حلال. انت واخد بالك المغالطة هنا في ايه؟ ما ذبحه الله عز وجل بيده بسكين من ذهب تزعمون، احنا بنزعمش، هو الذي قال سواء ذبحه بسكين من ذهب او فضة او ما الى ذلك، احنا بنتحرك في اطار الاوامر والنواهي. هو الذي قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره. فاحنا بنتحرك في اطار الشر. كذلك وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وهو ربنا لو عايز يطعم الراجل ده ما يبقاش فقير، كان أطعمه. تقول تيجي تقول لي أنا أطعمه؟ لا، لابد للإنسان المسلم من أن يحصل العلوم الشرعية التي تنجيه. أنت شايف هو لما جت فتنة زي فتنة إسلام البحيري وإبراهيم عيسى، ده هجوم على كل المقدسات وهدم في جميع ثوابت الدين. لما يجي يتهكم على صحيح البخاري وتسمع الكلام النقاشات حتى مع الناس اللي هم رافضين الكلام ده لا يجيب الإجابات القاطعة. صحيح البخاري ده لما تيجي تأصل المسألة من بابها هتقول إيه؟ رب العزة سبحانه وتعالى بعث رسوله عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. المخرج من الضلال كان إيه؟ الكتاب والحكمة. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى المخرج من الضلال الكتاب والحكمة، والكتاب منزل والحكمة منزلة. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى هما اثنين مش حاجة واحدة، مش الكتاب بس، عشان يبي يقول لك احنا ناس قرآنيين ده كذاب. هما اثنين الكتاب والحكمة. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة فسمعت من أرض من أهل العلم يقولون الحكمة السنة، ثم بدأ يثبت هذا. قال لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتلو إيه؟ آيات الله والحكمة. آيات الله هي القرآن. فثبت من ذلك أن كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالدين وليس قرآنا يبقى هو ده الحكمة، ده تعريف الحكمة. هو سماها بعد ذلك السنة عليه الصلاة والسلام، لما بل بيّن أيضا عليه سبحانه وتعالى، يعني هو سبحانه وتعالى أثبت حجية السنة. وكذلك قال عز من قائل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمبين غير المبين، المبين اللي هو الذكر القرآن، المبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرح لهذا القرآن فيما يسمى بالإيه؟ بالحكمة برضه، مش هنسميها السنة دلوقتي، هو سماها السنة فيما بعد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى دي نقطة دلوقتي أنا لازم أعرفها، إن أنا لابد يكون عندي كتاب وسنة. طيب، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. في بعض الروايات لما سئل عن الغرباء، ده حديث متواتر بسبب صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وعن أبي هريرة وعن غيرهما رضي الله تعالى عنهم جميعا. في بعض الروايات خارج الصحيح ولكنها بأسانيد صحيحة، لما سئل عن الغرباء إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، في رواية النزاع من القبائل، ورواية تانية الذين يحيون ما أمات الناس من سنته. يبقى غربة الإسلام هي غربة الإيه؟ السنة. الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، يبقى إذن غربة الإسلام هنا إيه؟ غربة السنة. فأنا لما أجي أقول إن السنة اللي هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى دواوين السنة البخاري ومسلم، ليه؟ إيه اللي خلاهم وصل في الدرجة في هذه الدرجة العالية؟ اتفاق الأمة على تلقي ما في الصحيحين بالقبول إلا في أحرف يسيرة، لكن الأمة اتفقت على تلقي ما في هذين السفرين العظيمين تلقيه بالقبول. طب وإيه يعني لما الأمة تتفق على هذا؟ مخالف هذا الاتفاق مخالف لجميع المؤمنين. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونصله جهنم، هل الإنسان لو في مسألة خلافية زي مسألة مثلا إيه؟ مسألة النقاب أو أي مسألة من مسائل الخلافية، مسألة وجوب صلاة الجماعة مثلا، أي مسألة خلافية لو أنت تبنيت قولا هل ستوافق بهذا القول الذي تبنيته جميع المؤمنين؟ لا، هتوافق طائفة. يعني قلت النقاب واجب أنت هتوافق الإمام أحمد رحمه الله وعبيد السلماني وعبد الله بن مسعود وطائفة وجمهور المحدثين، لكن هتبقى مخالف لطائفة أخرى قالت النقاب مستحب. لو في صلاة الجماعة برضو لو قلت ان هي واجبة فرض على الأعيان صلاة الجماعة هتبقى انت كده موافق للإمام أحمد والإمام ابن حزم، إلا أن ابن حزم أوجبها في الجماعة الأولى في المسجد، والإمام أحمد قال صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وتنعقد في سواء في البيت أو هتلاقي نفسك موافق لجماعة من العلماء مخالف لجماعة آخرين. لكن لو اتفق العلماء جميعا على قول في مسألة ما فمخالف هذا القول مخالف لجميع المؤمنين، صح ولا مش صح؟ وهذه الآية تعد من الأدلة الإيه؟ الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنت إزاي تقطع الحبال اللي بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة؟ كان في صحابة وفي تابعين، الصحابة يتهكم عليهم والتابعون بقى باب أولى، والأئمة الأربعة يطلع استعمل بحيل ويقول لك أنا هفضح الأئمة، تفضح الأئمة الأربعة بننتقم منك. ويجي بعض الناس يقول لك أنا بس أسمع الشرايين بتاعته والحقيقة أنا اتأثرت قوي. ما أنت اتأثرت ما عندكش حاجة. ما هو واحد طالع يقول لك أنا أكتر سورة بتهزني في القرآن طلع البدر علينا. مش بانجو قال كده؟ محمود بانجو أكتر سورة بتهز في القرآن طلع البدر علينا. والراجل قاعد المذيعة يقول لها بسم الله الرحمن الرحيم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أيت صدق الله العظيم. يعني في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. يثبت في رواية عند مسلم ويبث الجهل. يبث يعني بيوزع على الناس توزيعا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويظهر الزنا. نسأل الله أن يعافينا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فلابد للإنسان من أن يتعلم العلوم التي تمكنه من القبول أو الرد. تعال كده لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في الصحيحين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، شرك وأوثان ووأد البنات وخمر، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن لن يعود صافيا كما كان أولا. قلت وما دخنه؟ خلي بالك بقى. قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني تاخد المعروف وتنكر المنكر. ازاي؟ حدي بادي ولا المفروض ان انت عندك قواعد تقبل على اساسها وترد؟ صدقني استاذ في الكلية عندنا، أنا كنت في ذاك الوقت مسجل درجة الدكتوراه في جامعة القاهرة، وبعدين سمعته يتكلم عن اليهود والنصارى وما إلى ذلك. قلت له يا دكتور من فضلك أنا عايز أسألك سؤال، هو إبليس كافر ولا مسلم؟ قال لا ما أقدرش أقول إنه كافر، هو عصى ربنا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له وممكن يعذبه، لكن هو ما أشركش. ذهلت ذهلت والله ذهلت، وحتى الراجل يعني لما الآية رعبت هو نفسه خاف، وعملت اختبار عشوائي لمن يقابلني بقى من زمايلي ولا أقاربي. واحد يقول لك ده كافر مسلم كافر مسلم، ما اعرفش توقف. واحد قال كافر مسلم كافر مسلم، لا كافر بس على طريقة حدي بادي. طبعا أنا دي كانت سبب في إن أنا تركت الدكتوراه وأقبلت على العلوم الشرعية ومكثت في هذا 6 سنوات، وعزمت على ألا أكمل دكتوراه ولا غيره وأتفرغ لهذا الأمر، لكن شاء المولى عز وجل أن يجي أستاذ من جامعة الأزهر ويلح علي ويصر أن أسجل معه درجة الدكتوراه. ربنا يمسيه بالخير وقال انا هريحك وفعلا ريحني جزاه الله خير وخدتها. فاقصد ان شوف الامور وصلت الى اي درجه، ان الشيطان الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. يتشكك في الشيطان، يتشكك فيه، دي يعني مشكله كبيره جدا. اتنين من الشباب كان في مجله عندنا عملت هوجة على مساله الجن ومش الجن وكلام هذا القبيل، والاثنين شاب دول بيقول لي يا جدع ايه حكايه الجن دي اللي طلع لنا فيها؟ الثاني بقى بيتفزلك، قال دي المساله دي فيها خلاف، ناس بيقولوا في جن وناس بيقولوا ما فيش جن. يبقى معنى كده ان الراجل ده حتى لم يقرا فهرس القران الكريم، لو قرا فهرس القران حاجه سوره الجن، سوره الجن. فشوف البعد عن الشرائع يجعل الانسان نهبة لكل مصيبة يقع فيها والعياذ بالله. فلابد شوف قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير اللي هو فيه دخل من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا الحديث. يبقى شوف هنا تعرف منه ما تنكر. في نفس المعنى ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس. الحثالة اللي هي الرديء من كل شيء، أو إن شئت أن تقولها بالعامية تقول الزبالة، زبالة الأرز، زبالة القمح، الحثالة أو الحثالة بالفاء كمان. طيب، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، لا عهد ولا أمانة ولا أي حاجة أبدا، واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله فكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. محل الشاهد تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. تدعون ما تنكرون، يبقى لازم يبقى عندك قواعد تقبل على أساسها وترد. تعلم العلوم الشرعية، إذا كانت العبادة في زمان الفتنة لها درجة عالية جدا عند الله عز وجل. العبادة، ما هو لما نقول احنا هنستعين بالله عز وجل ونسأله أن ينجينا من الفتن، لابد أن تتقرب إليه، لابد أن يعني توطد علاقتك بالله عز وجل. الإكثار من العبادات. في صحيح مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. مش مش مش مش مش, مش عبادة طبيعية، لا، كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج، قال النووي في شرح مسلم، أي في زمان الفتن، كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. من أعظم العبادات طلب العلوم الشرعية، طلب العلوم الشرعية عشان تعرف ربنا عايز منك إيه وأمرك بإيه ونهاك عن إيه، تبقى عارف بتعمل إيه. فده من أكبر العبادات. والصلاة، الصلاة، شوف في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ذات ليلة فقال سبحان الله فزعا، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين؟ شوف أول ما لقى الفتن نزل عليه الصلاة والسلام قال من يوقظ صواحب الحجرات، أي أمهات المؤمنين، لكي يصلين. يبقى الإنسان يفزع إلى الإيه؟ إلى العبادات، ومن أهم هذه العبادات الصلاة. الصلاة، روى الإمام أحمد بن ماجه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، لن تستوعبوا كل الطاعات المستحبة، استقيموا ولن تحصوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. واعلموا أن الصلاة خير موضوع. فمحل الشاهد قوله عليه السلام من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. عارية في الآخرة، كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ليها معاني احنا عارفينها، لكن المعنى الذي اختاره اللي هم الكاسيات العاريات، يعني المعنى الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والطيبي كذلك من الشافعية، ان المرأة قال هي المرأة تكون تحت الرجل الصالح ولا ينفعها صلاح زوجها. ليه تكون يعني ازاي يبقى كده؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فهي المرأة تكون تحت الرجل الصالح لكن لا ينفعها صلاح زوجها لانها لم تكن صالحة في نفسها، لم تكن صالحة في نفسها. قال الله تعالى فإذا نفخت في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال في آخره ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسب، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. يبقى إذن الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل في زمان الفتنة والانشغال بالطاعات لا سيما الصلوات، ولا وأن تدعو الله عز وجل أن ينجيك دائما من الفتن، وأن تطلب العلوم الشرعية تعلم نفسك. أنت بتقول لا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، طيب وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني أشهد أن محمدا رسول الله، يعني معناها أنه جاءنا برسالة من عند الله، مش ده معناها كده؟ يبقى العقل كل العقل أن تفتح هذه الرسالة وأن تقرأها جيدا لتعرف مراد ربك منك، وأن تسمع وتطيع، وأن تسمع وتطيع لله تبارك وتعالى. طيب هذه الفتن لابد للإنسان ألا يخالط الناس في الفتن إلا بنية وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وهذا يتفاوت فيه الناس. لكن لا يخالط الناس في الفتن كده يعني بدون أي قوانين، لا، هذا يفسد عليه دينه. في زمان الفتنة ينبغي على الإنسان أن لا يخالط الناس إلا بنية، نية شرعية، وإلا هلك، دي فتن. شوف هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. التشرف اللي هو التشوف، ان يشرئب، عارف لما بتشب كده عشان تشوف منظر مثلا الناس مزدحمين عليك، تحصده الفتنه. فمن وجد منها ملجا او معاذا فليعوذ به. لا تعتمد على ايمانك، لا، بعض الناس يقول لك انا هشوف فلان الفلاني من المذيعين، لما اكون عايز اضحك بجيب المذيع ده عشان اقعد اسمع بقى واقول لك تصغيط البط ومش تصغيط البط وكلام في منتهى السفاهه. لا، ما هكذا يتعامل مع الفتن، وما هكذا يتعامل مع الفساق. كانت النتيجه ان هؤلاء الذين ذهبوا الى مثل هؤلاء الفسقه الكذبه اتبعوهم، صدقوهم واتبعوهم. المفروض ان الانسان لا يستمع الى الكذب. هو ربنا سبحانه وتعالى لما يذر اهل الكتاب لانهم سمعون للكذب اكلونا للسحر، انت ما تسمعش الكذب، ما ينفعش انك انت تقعد عشان تضحك تقوم تسمع الكذب. لا، ليست هذه من صفات عباد الرحمن. عباد الرحمن كما قال عز وجل عنهم والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون الباطل، واذا مروا باللغو مروا كراما، يصونون انفسهم عن المشاركه في هذا الايه اللغو، سواء بالسماع بالكلام بالمشاهده. لا، عباد الرحمن لا يفعلون هذا ابدا. فالمفروض إن فمن وجد منها ملجأ او معاذا فليعذ به. وفي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. ذاك الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: وفيه دليل على أن الأصل أن يفر الإنسان من الفتن. قال: ومما يؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. شوف الحديث ده بمتان عجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبعد. فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. لا تأمن على نفسك من الفتنة، لا تأمن على نفسك، ده المفروض إن الأصل في الفتنة أن تفر منها. الإمام البخاري حتى رحمه الله عقد بابا بهذا العنوان، وأرى فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، في تقديم وتأخير في اسم وخبر كذا، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ولذلك أنا قلت في الأول: ينبغي على المسلم أن يبذل الغالب والرخيص في سبيل النجاة بدينه. أهو المسلم ممكن يبص ينظر كده حوله يجد أن الوسيلة الوحيدة للنجاة بدينه أن يحول أمواله إلى غنم يخرج بها إلى الجبل. يبقى الحديث فيه إرشاد إلى أنه يعني ينبغي على المسلم أن يبذل الغالي والرخيص في سبيل حماية دينه. شوف، يفر بدينه من الفتن. في حديث ثاني في صحيح البخاري أورده الإمام البخاري في كتاب البيوع، في أول كتاب البيوع، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال يأكل أم من الحرام، ما يهموش، المهم أن يأكل وخلاص. فالأول معه دين يخاف عليه، والثاني ليس معه شيء، فخلاص اللي تغلبه العبد. الأول معه دين يخاف عليه، والثاني ليس معه شيء. يبقى احنا قلنا الاستعاذة بالله من الفتن والتضرع إليه أن ينجينا من هذه الفتن. نمرة اثنين: طلب العلوم الشرعية. أما إيه معنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. علي بن أبي طالب بيصف أحوال الناس لكمير بن زياد، أخذه كمير بن زياد ده تلميذه وخرج به إلى المقابر. مش إحنا معنا لحد العشاء ولا أنا طولت كده صراحة؟ ها؟ طيب. خرج مع كمير بن زياد إلى المقابر فقال له: يا كمير، إن هذه القلوب أوعية فأوعاها أحفظها للخير. طبعا في حديث أبي سعيد الخدري وله شاهد من موقوف على حذيفة رضي الله تعالى عنه، لكن لشدة الضعف لا تجعل أثر حذيفة الموقوف يجبر حديث أبي سعيد المرفوع اللي هي القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، فذاك قلب المؤمن فيه نور، وقلب أغلف مربوط على غلافه فذاك قلب الكافر، وقلب منكوس فذاك قلب المنافق، عرف ثم أنكر، منكوس فالدلأ يعني الإيمان خرج منه، وقلب مصفح، مصفح فيه خير وشر، فمثل الخير فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل الشر فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت غلبت عليه. يعني ده القلب ده على خطر، فيه خير وشر، قد يغلب الشر يبقى ده تبع القلب المنكوس أو القلب الإيه؟ الأغلف، وقد يغلب الخير على الشر فيبقى قلب الإيه؟ أجرد. نعود إلى كلام علي رضي الله تعالى عنه: يا علي، يا كمير، إن هذه القلوب أوعية فأوعاها أوسعها أحفظها للخير. والناس ثلاثة، والناس ثلاثة: عالم رباني ولا يكون ربانيا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن يكون عالما عاملا معلما، عالما عاملا معلما، عالم رباني. هذه مرتبة يصعب الوصول إليها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يبقى لا نستطيع إلا أن شاء الله شيئا أن نكون من الإيه؟ من الفريق الأول، لكن لابد أن نكون من الفريق الثاني. الفريق الأول عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. أنا قلت ليه لابد أن نكون من الفريق الثاني؟ لنشوف الفريق الثالث بقى. وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. إيه اللي خلاه عامل زي ريشة مهاب بريح كلمة توديه وكلمة تجيبه؟ إن هو معوش لا يلجأ إلى ركن وثيق اللي هو الإيه؟ العلم. العلم. ابن حزم رحمه الله دخل المسجد فجلس، فجذبوه وأمروه أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين، وبعدين صلى العصر وخرج يشيع جنازة. فلما رجع المسجد تاني، ولما دخل قبل كده وقعد قالوا لا قوم صلي ركعتين. فلما دخل المسجد بعد ما شيع الجنازة عايز يصلي ركعتين، شدوه قالوا له اقعد عشان ده بعد صلاة العصر. فوجد نفسه ألعوبة في أيدي. هذا منقول عنه يعني، وإن كان الدكتور إحسان عباس يعني ضعف هذا، لكن ده شيء يستأنس به أن هذه القصة كانت بداية طلب العلم لأبي محمد بن حزم رحمه الله، لما أحس أنه بجهله سيتحول إلى ألعوبة في أيدي الناس، مش عارف إمتى يصلي وإمتى ما يصليش، وإمتى يقعد وإمتى ما يقعدش، ليس على بصيرة من أمره. فالناس ثلاثة، أنت على طول حط نفسك في أي فريق من الفرق الثلاثة دي: عالم رباني، متعلم على سبيل النجاة، همج الرعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. بقيت الأثر يعني هو الأثر عظيم جدا، لكن أنا أكتفي بمحل الشاهد من هذا الأثر، وأسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من مضلات الفتن، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.